إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، بفضل الله وبكرمه ومنه علينا ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب مسلم، وبلغنا في كتاب الإيمان إلى الباب الثالث بعد الستين. قبل أن أبدأ يمكن أن نلملم شعر ما درسناه. تكلمنا الكتاب يتناول أهم أصول الكتاب، هو الكلام على الإيمان وعلى الإسلام وعلى أركان الإيمان وأركان الإسلام وشعب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الإيمان له شعب، وهذه الشعب تصل إلى فوق السبعين. قال الإيمان 70 شعبة، في رواية 60، صحيح في الرواية الأخرى ولا مخالفة، هي جاءت روايتان، الرواية الأولى قال 60، الرواية الأخرى قال 70، ولا مخالفة بين الروايتين. ثم قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه الشعب كلها يتكلم عنها الإمام في هذا الكتاب الجليل، وتناولناها جميعا، وأيضا تعرض إلى المناهج المختلفة الباطلة التي لا يمكن أن يعتقدها المرء، إذ لو اعتقدها المرء لنزل عند ربه جل في علاه، وما ترسم خطى أهل السنة والجماعة من المعتزلة والخوارج وهؤلاء كما بينا سالفا. الإيمان كل ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا حديث مرفوع سنده كالشمس، فإذا وهم هذا صح، حديث مرفوع نعم، لكن سنده ليس كالشمس كالقمر، لا سندا ولا متنا، هذا حديث ولا غير حديث، الإخوة اللي درسوا حديث ولا لا، أهل الشام حديث هذا ولا لا، يصح هكذا ليس بحديث، هذا قول الحسن البصري، ما من الأفاك الأثيم الذي ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض مخصوص صدقت الباب حتى تعلم أن الإيمان له ظاهر وباطن، وقد ورد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان ما كان في القلب، ومتكلم في هذا الإسناد وإن صححه بعض العلماء. والإيمان إيمانان، إيمان اللسان والجوارح وإيمان القلب، فالإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالأركان وعمل بالقلب، وهذا بإجماع السلف عندما قالوا، الثوري يقول الإيمان قول وعمل ونية، والشافعي يقول لا يصح إيمان عبد حتى يأتي بالقول والعمل والنية، أو قال واتباع السنة، هذا كله يدل على أن الإيمان إيمان ظاهر وإيمان باطل، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يأتي بهذا الإيمان. قول اللسان أن تقول لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما زار عمه قال له يا عم قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فعلق وأناط الفلاح بالقول باللسان، وهو دخول الإسلام، ودائرة الإسلام لا يدخلها المرء إلا بأن يتلفظ بالشهادتين لا إله إلا الله، قول اللسان وقول القلب. أما قول القلب فهو الصدق، أن يصدق بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، بأن الله هو الواحد المستحق للعبادة، قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، فقول القلب هو تصديق القلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، يجمع بين الظاهر والباطن هنا، من قال لا إله إلا الله غير شاك فيها، غير شاك يعني فين؟ في تصديق القلب، في يقين القلب، وفي رواية قال مستيقنا بها قلبه، ليدل على قول القلب وهو تصديق الجنان. في كثير من الناس يؤمنون ظاهرا وفي القلب لا يصدقون، في ريب عندهم، والله جل في علاه يبين أن الذين يفلحون بحق هم الذين آمنوا دون شك ودون ريب في أي شيء من وعود الله جل في علاه. قال الله تعالى في سورة الحج هذه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، لا ما في. إذا كان في